يبقى نمرة واحد تخلصي مع جوزك، يعني حسن المعاشرة ايه؟ حسن المعاشرة الاخلاص، اثنين الصدق، ثلاثة الامانة، اربعة الوفاء. الوفاء كل واحدة من دي عايزة شرح بس مش موضوعنا النهاردة. وياريت تبقوا تسمعوا شريط حق الزوج على الزوجة او سلوك المسلمة الملتزمة مع زوجها، قايل فيه الكلام ده انا بالنص. يبقى الاخلاص والصدق والامانة والوفاء، وانك تهتم بجوزك وبمظهره، وانك تختاري له اسم يكون جميل كده تدلعي بيه وهو برضو يدلعك باسم. كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسمي ستنا عائشة يقول لها يا عويش يا عويش، تكوني في استقبال جوزك لما يرجع من الشغل، ولما ينزل الشغل لازم تودعيه وتسلمي عليه انت والعيال، حاجات جميلة ما تفوتكيش، دايما تراعي كده وتشوفي ملابسه، فيها زرار تركبيه، فيها حاجة مقطوعة تعمليها. دي كلها امور توجد الالفة بين الزوج وبين زوجته، كل ده تحت اسم ايه؟ حسن المعاشرة. اتنين حق جوزك عليك ايه؟ غير انك تعاشريه بالمعروف. اتنين انك تطيعيه تسمعي كلامه بشرط ما يكونش في معصية، لان هو مش هينفعك في الاخرة، انما تسمعي كلامه حق الزوج على الزوجة انها تطيعه من غير ما يحلف. يا اختي مش لازم يحلف ويفضل يحلف لك ويحلف عليك عشان تسمعي كلامه. بس انا متغاظ ما يجي اخ يقول لي، قلت لها ما تنزليش بتصغر لي كده، يعني هتنزل؟ اقول لها طب عليها طلاق ما انت نازله. اقول لها غلطان تحلف ليه؟ هي كلمه واحده، هي كلمه زي ما بيقولوا، ما تنزليش يعني ما تنزليش، خلاص يبقى تسمع الكلام، ما تسمعيش ده موضوع تاني بقى، نتفاهم بقى. ما ازاي ما تسمعش الكلام في زوجه ما تسمعش كلام جوزها؟ يبقى حق الزوج نمره واحد حسن المعاشره باللي انا قلت لك عليه، اثنين الطاعه تسمعي كلام جوزك وتعرفي انك انت لما بتطيعي زوجك انت تطيعي الله عز وجل، لان ربنا اللي امرك انك تسمعي كلام جوزك، يعني طاعة جوزك من طاعة الله. شفت ازاي؟ يبقى تسمعي كلام جوزك بس بشرط في معصية. لا يعني ايه في معصية؟ يعني يقول لك تعملي حواجبك؟ لا. لكن تزيلي الشعر ده؟ ماشي، لكن الحواجب لا. طيب تعملي حاجة غلط؟ لا. تلبسي وانت نازلة قصير؟ لا. لكن في البيت حقه حقه. يبقى الطاعة اثنين، ثلاثة ليه بقول كده؟ لان ممكن المشاكل تيجي من كده، واحدة فاهمة ان هي اللي الريس في البيت، هي اللي تأمر فتطاع، وهي اللي تقول، وهي اللي مين اللي قال كده؟ الزوج يا اختي. ثلاثة التزين، من حق الزوج على زوجته ان مراته تتزين له. بقول من حق يا اختي، ده في اخوات يفرسهم بيقعدوا في البيوت بالطرح، واحدة تقعد قدام جوزها بطرحة؟ ما تلبسي نقاب احسن، ولا تلبسي بيشه قدامه بالمره، ده جوزك يا اختي. الله، مش مفروض انه يرجع بيته يلاقي البيت جنه ويشوف اللي عينه بتقع عليه بالحرام غصب عنه يشوفه بالحلال في بيته، يشوفه بالحلال؟ ده حق. لازم تتزيني لجوزك، ولازم تعرفي احدث التسريحات ايه وتعمليها. جوزك عايزك تقص شعرك قصيه، بس ما تخلوش زي الراجل. عايزك تصبغيه وتخليك استناء اعمليه. عايزك تسرحي له اي تسريحه يطلبها اعمليها اعمليها، وانت لازم انت اللي تبيني له التسريحات، مش احنا اللي هنقعد نعلمكم. ده في اخوات ما بتعرفش احدث التسريحات ايه. طب وده وضع يا اختي، وقاعده في البيت بالتربيعه وبالطرحه، ده انت حتى شعرك يكركس كده، لازم تسرحيه على طول، لازم تسرحيه وتهتمي بيه، لان ده من حق الزوج. انما قاعده طول النهار متعصبه بتربيعه وقاعده قدام الزوج، وبعدين الاخر تقولوا الرجاله عينهم زيخه، ومش انت اللي مش عارفه تصرف، انتوا حافظين غلط. انت بتقولي قصقصي طيرك ليلوف لغيرك، ليه تقصقصي طيرك؟ ليه ما تملي عين طيرك؟ املي عين وحيلوف لغيرك ليه؟ املي عينه كده، يعني هي الثانيه فيها ايه؟ مش فيكي، سبحان الله. يبقى نمره ثلاثة التزين للزوج، أربعة رعاية البيت والأولاد، رعاية البيت والأولاد والاقتصاد في البيت، خصوصا في عهد الرخاء اللي احنا فيه، فيعني تخلي بالك مش كل حاجة هات هات ونجيبه ومش عارف ايه، لايمي نفسك كده الله يكرمك، والمصروف على قدك كده، يقول لك المرة دي ربنا مضايقها علينا ولا يهمك يا سيدي، ما انت ياما جبت لنا، المهم ان ربنا يكرمك وعايش معانا وتمام والحمد لله دخلتك علينا بالدنيا. شوف الكلام الحلو، كلام يخلي الزوج كده يعني يبقى مبسوط بيكي وصدره منشرح من ناحيتك. يبقى تراعي بيته وتراعي شؤون بيته وشؤون عياله في البيت وتقتصدي، ده كده أربعة. خمسة

ما فيش بقى تحلها ازاي، ما فيش مشكلة لسه، لكن تحط القواعد اللي تستخدم في الحل. تاني، يا ريت تناقشي مع جوزك اللي كاتب كتابه عليك، او لو كنت متجوزة وما عملتيش الحاجات ده ايه، يبقى يا ريت في اقرب فرصة تقعدي مع جوزك وتقصلي الموضوع ده. يعني تقصليه يعني ايه؟ يعني تقولي له مثلا ايه اللي ممكن يجيب مشاكل، هقول لك انا دلوقتي 1 2 3 4، طيب دي تتحل ازاي ودي تتحل ازاي، ولو حصل ده يتحل ازاي، وتحط من دلوقتي الايه الحلول علشان لما يحصل حاجه يبقى انت ايه عامله حسابها قبل ما تحصل. بس جدعنتك بقى، جدعنتك ازاي توصلي الحاجات دي لجوزك، لان ممكن وانت بتوصليها تعملي مشكله، يبقى مفيش مشكله اصلا وانت جايه بقى تروحي عامله مشكله. او مثلا كاتب كتابه عليك وجاي يقعد قاعده كويسه جاي يتفسح معاكي، تروح انت داخله له بقى، وان شاء الله بقى لما يحصل بيننا وبين بعض كذا، الله طب وانت هتفترض البلاء قبل وقوعه ليه؟ الله هو انت بس عايزه مشاكل وخلاص؟ هو ده انت ازر بتنبطي من دلوقتي؟ انما لا، هي جدعانتك انت بقى، ما انا بقول لك يعني في وسط السعاده كده وبتاع وقاعده متهنيه كده، تروحي ايه مبظي حته كده، بظيله ايه حته كده بسيطه يعني سنه، لو حتى بص كده يا الله ازاي الله، واحنا هيحصل بينا ولا انا عن نفسي لا والله ان شاء الله يجي لي يحط عليا قبل لا وكذا وكذا وبتاع، وتروحي ايه يعني داري الموضوع. ايه بقى الحاجات دي يا اختي؟ ايه الحاجات دي؟ زي ايه يعني؟ من خلاصه المشاكل اللي بتحصل بين الاخوه وبين الاخوات، طلعنا الحاجات دي. نمره 1، لسه ما قلناش هتتحل المشكله ازاي، بنقول ممكن المشاكل تيجي منين. نمره 1، تيجي المشاكل من عدم وضع حل للمشكلة. ازاي؟ افترضي من دلوقتي قولي افرض حصل مشكلة بيني وبين جوزي، تتحل ازاي؟ تتحل ازاي؟ والله اللي غلطان. مين اللي غلطان طيب؟ ما هو مين اللي غلطان؟ ما هو في المشكلة بيقول انت اللي غلطانة، وانت بتقول لا هو اللي غلطان، وانتوا الاثنين ضاربين بوز، طب مين اللي غلطان؟ لسه هيبان مين اللي غلطان، عبال ما يبان مين اللي غلطان، المشكلة تتحل ازاي؟ يلا حط القواعد بقى. فتقول مثلا تفترضي مع جوزك تقولي له مثلا افرض يعني انا عن نفسي والله هخلي حياتك كلها سعادة، طيب افرض حصل مشكلة وجيت لقيتك ملوي كده او ضارب بوز، ها؟ هيقول لك والله شوف ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ يعني ايه؟ يعني نقول السؤال، مين اللي هيبدأ بالصلح؟ ما تقوليليش الغلطان، ما انتوا الاثنين بتقولوا انا صح، كل واحد بيغلط التاني، لكن لغاية ما يبان مين اللي غلطان، مين اللي هيبدأ؟ بس اتفقي بقى مع جوزك. تبتدي انتي ولا هو؟ عادة الزوج مننا بيبقى شايل قوي وبقى يعني ايه يعني مش ممكن هو اللي هيبدأ وبتاع، فمعلش يا ستي تعالي على نفسك، يعني ما انت صبرت كتير ربنا يصبرك ويزيدك، تعالي على نفسك وقولي له ماشي، بس بشرط لما اجي اصالحك ما ايه يا يعني ما تزودش بقى، يعني ما ماشي يعني تبقى لين كده وسهل يعني. طيب اتفقنا، انت اللي هتبتدي بالصلح. طيب جينا للصالح. طب استني، في حته مهمه جدا، امتى هتبتدي؟ لما يجي لي مزاجي. لا، طب ما انت كده صعبت المشكله اكتر، ده انا عايزك تبتدي في نفس الوقت اللي عرفتي فيه انه زعلان. واوعي يا اختي وعلى الله وحذاري، واياكي تباتي مع جوزك وفي بينك وبين بعض مشكله، لازم تحلوها بالليل. اوعي يا عالم هتصبحوا الصبح ولا لا؟ يعني لو اي واحد ما قامش الصبح بالله عليك تبقى اخر حياتكم كده؟ اخر حياتكم مشكله؟ لو كان هو اللي هيتوكل على الله، والله يا اختي هيفضل قاعد زي في قلبك كده، زي ما يكون حاجه بتغزك في قلبك كده، وتقولي سبحان الله بقى اخره حياتي معاه كده، طب والله كانت مشكله بسيطه يا ريتني حلتها من بالليل، يا ريتني يا ريتني يا ريتني، عشان ما تندميش. بقول لك ما تخليش الليل يجي الا وتكوني متصافيه معاه. طيب من دلوقتي وقبل المشكله ما تحصل، نقول افرض انا ما يعني ما عرفناش مين فينا الغلطان والمشكله تصاعدت، يبقى لازم واحد يخش بينا. طبعا احنا هنتفق على مبدا اصلا، هل هندخل حد غريب؟ لا، احنا نحل مشاكلنا مع بعض، حتى لو انا زعلان معاكي وجت امك قدامها كده، احنا الاثنين نمثل ان احنا حلوين ومش عارف ايه وبتاع، ومجرد ما تمشي نشوف موضوعنا مع بعض، لكن من ايه لكن ما نقولش قدامها وما يبانش علينا. طيب افرض ما عرفناش نحل مشكلتنا مع بعض، من دلوقتي اهو قبل المشكله ما تحصل نتفق انا وانت ندخل مين بينا. يلا من دلوقتي طبعا من دلوقتي هتفرق عن ايه؟ عن لو المشكلة حصلت. لان لو المشكلة حصلت هو بيقولك انا هجيب فلان، تقولي لا وانا مش قابلة فلان، ما انت رايح جايب فلان عشان من طرفك. لكن احنا من على البرة اهو من قبلها خالص بنتفق مين اللي هيخش بينا. يبقى لازم يا اختي نتفق على موضوع المشكلة لما تحصل نعمل فيها ايه. ادي واحد. اتنين وانت كاتبه كتابك لسه اهو، مين يا اختي اللي هيصرف على البيت؟ هلا ما معروف ان الزوج. ايوه اقصد ايه؟ اقصد الزوج بينفق، يعني بيجيب مرتبه وبيجيب الدخل واللي حوافش عارف ايه. مين اللي هياخد المصروف؟ ما هو في بعض الرجال يقول لك لا انا مراتي ملهاش دعوه، تقول لي هي عايزه ايه وانا اجيب لها، وبعدين اديها مصروف في ايديها، تجيب شوكولاته تجيب جاتو تجيب بتاع ده مستيكه مصاصه، هي حره ملهاش دعوه. لكن البيت مسؤول مني انا، انا اللي اجيب. وفي رجاله يقول لا انا مالي مالي العك ده، انا اديها قد اول الشهر قد كده، هي بقى تدرب بقى ايه، تدربها بالطول بالعرض تتصرف في البيت تجيب اللي هي عايزاه، وانا اخد مصروف ايدي اجيب حاجه في بره، اعزم واحد صاحبي مش عارف على اساس كوره مش عارف ايه مواصلاتي بتاع حاجات زي ده كده. وفي اللي يقول لا والله احنا نحط الفلوس على الشوفون، يلا واللي عايز ياخد. شوفي جوزك من نوع ايه، شوفي جوزك من نوع ايه، هل من نوع الاولاني ولا الثاني ولا الثالث، ورتبي حالك من اولها بقى عشان ما تجيش تصدمي بعد كده وبعدين تقولي الله هو مخونني هو مش عايز يديني فيه هو تخش بقى الشيطان بينكم. طب افرض انت بتشتغلي يا اختي، لازم تقرري مع جوزك هتحطي نسبة قد ايه، لان كونك بتشتغلي يبقى ده برضو على حساب الزوج، هيرجع يوم مش هيلاقيكي في الشقة، هتأخري عليه الغدا مرة، هكذا هكذا. دي بحسابها. طب قد ايه دي علشان بعد كده الفلوس اللي تفضل معاكي انت حرة، ما يجيش يقولك بعد كده انت بتدي امك انت مش عارف بتاخدي من البيت، لا ده حقي دي فلوسي، مش انت خدت اللي احنا اتفقنا عليه، اللي فاضل ده انا حرة فيه، دي فلوسي وحقي اديها لامي اديها لاختي انا حرة. يبقى من دلوقتي تتفقي كده. طيب تتفقي على ايه تاني؟ تتفقي على الزيارات في البيت تكون ازاي، تكون ازاي الزيارات في البيت، يعني تقولي له كده مثلا احنا ناس مسلمين لو حد جاء من عندك من الرجالة في غيابك مش هدخله، فانت تقول لعيلتك الكلام ده عشان يبقى كلام جاي منك، لان لو جه منك انت وانت اللي قلتي كده وانت كلامك صح شرعا، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في صحيح البخاري اياكم والدخول على النساء، مش واحد يخش على واحدة لوحدها في الشقة. قال رجل يا رسول الله ارأيت الحمو قريب الزوج؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت، ده اللي بيجي منه الموت الموت الموت. بس ياريت تخلي جوزك يكلم اهله في الموضوع ده علشان ما تجيش انت تتهمي، لان انت لو جيتي مثلا اخو جوزك خبط وفاهم ان العمليه سداح مدح كده اي حاجه، ما ده بيت اخويا وعايز يخش وانت قلتي له لا، طبعا ايه هيطلعوكي في الجرايد تاني يوم، وهيقعدوا يقولوا اه هي اللي وحشه عايزه تفرق بينه وبين خواته، اه ما هي عايزه تستحوذ عليه، ده بقى اخوه يروح يخبط معاه، وهتخلي نفسك في متاهات. خليه هو يتولاها، بس تيجي انت بقى من ناحيتك على ابن عمك وابن خالك وابن خالتك، تقولي له بقى لما يكون جوزي مش موجود مش هفتح لحد، تيجوا تزوروا جوزي وتطمئنوا عليا جزاكم الله خيرا، لكن يبقى جوزي موجود وهكذا. يبقى يا اختي من قبلها كده بتشوفي ايه الحاجات اللي ممكن تجيب مشاكل وايه، وتتفقي مع جوزك على طريقه حلها من دلوقتي، بحيث لما تبقى في مشكله تعرفي هيبقى الموضوع عامل ازاي. يعني خلاص المشكله اعتبريها محلوله. يعني ايه محلوله؟ خلاص عاد ما احنا متفقين مين اللي هيجي يصالح الثاني، هتتم طريقه الصلح ازاي، هندخل حد ولا لا، وان كان حد هيخش مين هو. طيب العمليه ايه؟ واضحه مش محتاجه منك اي حاجه. يبقى لغايه كده بنقول الوقايه خير من العلاج. طيب افرض انا وقيت نفسي واحتطت وتقلت وحضرت اللي حفق ومع ذلك خدت برد برضه، اتعالج ازاي؟ اخد الدواء ازاي؟ اهو ده بقى موضوعنا اللي هو بقى ايه. بس انا كل الكلام اللي فات ده كان عن ايه؟ كان عن ان مش عايزين مشاكل تحصل، طب علشان المشاكل ما تحصلش نقوم نعمل ايه؟ ده اللي انا قلته لك قبل كده، يعني كل اللي فات ده يعتبر ما قبل المشكلة، وبعد كل اللي احنا عملنا حسابه على انه ما يحصلش. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط، شكرا. كل اللي احنا عملنا حسابه على انه ما يحصلش وما تجيش مشاكل، مع ذلك حصلت مشكلة. حصلت مشكلة، تفتكري بقى تتعالج ازاي؟ ركزي معايا شوية بقى. نمرة واحد، في مشكلة بينك وبين جوزك؟ طيب دي بسبب ايه؟ لازم يكون لها سبب. يعني ايه؟ دوري على اخر حاجة بينك وبينه، هتلاقيها هي السبب، هتلاقيها هي السبب. طيب هتعرفي ازاي؟ اولا هتلاقي الزوج متغير، وعلى فكرة برضو قبل ما انسى يا اختي الله يكرمك، اعرفي طباع جوزك ايه من ناحية. هل جوزك من النوع اللي لما يزعل يبان عليه ولا كتوم؟ ما هو في رجالة بقى ايه من نوع الكتوم، يبصلك كده ويصغر لك ويسكت. يسكت يسكت يعني ايه؟ اوعى تكوني فاهمة انه بينسى، لا ده بيخزلك، ده بيرقدلك وبيحسب في نفسه كده، بيقولك طب ادي واحد، ادي جون، يعني ادي جون، ادي جون، حطيت جون، طيب ادي واحد. مرة تانية بحلقلك او بعنين الاثنين، مرة تالتة يبرقلك، الرابعة بقى هينفجر فيكي، تقوم انت تقولي الله ايه ده، هو مرة واحدة كده؟ يقولك ما انا مش عايز اجيبلك من الاول، فاكرة 13/5/6 الله الله الله، ده انت جايب باليوم والتاريخ، ما انا مش عايز، ده انا حطاء، ده انا كاتم في نفسي. الله، طب ليه يا اختي؟ ما هو انت السبب، انت عارفة ان جوزك ده من نوع الكتوم، يبقى يا ريت تنزح البير اول باول، اعمل نزح على طول، ولا انت هتستني البير لما يطفح؟ طب والحل ايه في موضوع زي ده؟ اقول لك انا الحل، انك انت تيجي كده، والله يا ريت تعمليها كل يوم يا اختي، ايه المانع؟ ايه المانع؟ والله ده انا اختي قالتها لي في التليفون، جسمي اشعر والله، ودموعي كانت في عيني، يعني كان في موضوع عندها كده، فبقول لها يعني مش احتمال تكون انت مزعله جوزك يعني او حاجه زي كده، فيمكن ده ابتلاء من الله ليكي وكذا. قالت لي ابدا الا كده، قل لي اي حاجه تانية صدقك فيها، انما الا كده. قلت لها ازاي؟ قالت لي لاني انا بخاف من النقطه دي قوي، لاني عارفه حق الزوج قوي، علشان كده كل يوم قبل ما جوزي عينه تروح في النوم اقول له يا فلان يا ابو فلان، بربك بستحلفك بالله، انت راضي عني؟ طب انت زعلان مني؟ وربك يا شيخ لو في قلبك حاجة طلعها، يعني راضي عني؟ مبسوط مني؟ قلت لها سبحان الله، قالت لي والله يوميا يوميا. طب بالله عليك انت لو بتعملي في جوزك كده كل يوم، تعرفي في رجالة من نوع ايه؟ يبقى في قلبه حاجة، لكن لما تعملي كده ينساها خلاص، خلاص تتمسح. طب افرض لا اسكت، ده انا عندي من نوع الفحم، الفحم هيطلع، هيطلع لما تقولي له بالله عليك انا بحلفك، انا بحلفك، يمكن النهاردة ما اصبحش علي الصبح انام في تربتي، بحلفك. يوم يقولك والله في حتة في نفسي بصراحة كنت عايز اقولها لك، بس اهو طلع اهو، يبقى نزح الحمد لله. في نوع تاني من الازواج اللي في قلبه على لسانه وما يعرفش يخبي ولا يداري، بس من النوع اللي يفرع يفرع وبعد كده ايه خلاص، خلاص ارتحت هديت، يبقى ده تعالجيب ايه، اديله فرصة يفرقع، كل ما يفرقع، لا مش في الغيظ، الغيظ يعني لا، يعني كل ما يطلع اللي عنده بيرتاح خلاص ماشي. طيب اعرفي امتى طباع جوزك. طب هل جوزك يا اختي من نوع اللي بعد ما تصلحيه بينسى ولا بيفضل فاكر الاسية برضه؟ ها شوفي كل واحدة تعرف طباع جوزها ايه، نظامه ايه. طيب حصلت مشكلة، هتعرفيها ازاي؟ هتحس ان جوزك متغير شوية كده، مقموص منك، رجع الشغل مش طبيعته، كان بيرجع الشغل يسلم عليكي، وتعودي جوزك على كده انك دايما تبقي في استقباله، دايما تكوني في استقبال زوجك، وهو رايح الشغل الصبح لازم اخر منظر يقع عليه تكوني انت، ولازم اول واحده يستقبلها تكوني انت، يا ريت دايما كده، هو داخل وهو طالع تكوني موجود. انت لاحظت انه دخل بقى ايه، زق الباب كده وبتاع وما قالش السلام عليكم، او قالها من تحت اسنانه سلام، هو ده يعني كده ايه في حاجة اكيد. نمرة واحد، نمرة واحد يا اختي، ركزي معايا ركزي معايا، ورب اوعي تغيري من نظام حياتك. بمعنى ايه؟ طب هو زعلان. استني استني استني، يمكن مش زعلان منك، يمكن زعلان من الشغل، يمكن عامل عركة في الاوتوبيس، يمكن يمكن يمكن، لان في منكم بتروح عاملة ازاي. الله، هو ماله داخل معقوب كده ليه؟ اها، ويعني طب ده جزاتي، طب ده انا ضهري مكسور من الغسيل والطبيخ ولا عنده. طب وعلى طول بقى بصي القرارات، قرارات ولا الامم المتحده، هوب على طول. طب يدور على مين يحط له الاكل. بس وكل شويه بس ايه؟ طب انت خليتي فيها بس انت لعب كتير يا اختي. يمكن هو في اللحظه دي يشيل منك بقى، وبعدين تيجي تقولي له الله ما انت كنت داخل البيت معقوم بقلق. قلت انا مش منك، والله ابدا ما كان مني، ده كان موضوع كذا كذا كذا، بس انا لما شفتك عامله كده قلت يعني ببره وجوه. طب ما انت السبب يا اخت، علشان كده بقول لك اوعي. نمره واحد، اوعي تغيري نظام حياتك. بتحطي الاكل، حطي الاكل. هتحطي له عشاء، حطي عشاء. هتحطي فطار، حطي. طب الله، طب انا حطيت له الغدا ما اكلش، احط له العشاء؟ ايوه، ما تغيريش من نظام حياتك. ما هو الا ما عندكيش اخلاص. في نساء كده والعياذ بالله، والله تقول للجوزي انا حلوه كويسه قوي معك كويس، يعني طول ما هو شايف طلباتي ومريحني، والله ده انا ريحه. انما والله ما يلحق بذيله، والله ما يعمل مش عارف ايه الا لما اكون قلب له على الناحيه الثانيه. ايه تقلبي له دي يا اختي؟ يعني ايه تقلبي له وانت بوشين؟ لا، انت خلي عندك اخلاص، انت بتأدي عملك اللي يرضي الله، سواء هو مبسوط سواء هو زعلان، مفيش دعوه بيه. يبقى علشان اصل الحاجات دي ممكن تزود المشاكل. انما انا بقول لك اهو، مشي نظام حياتك عادي. حطيت الغدا ما كلش، مالكيش دعوه. حط العشاء. حضرتي له القميص بتاعه ورماه، حط البنطلون، مالكيش دعوه. انت تلتزمي بنظامك اللي انت بتعمليه، مشي نظامك عادي. طيب هتمشي نظامك عادي وانت لسه مش عارفه الموضوع ايه، تستني بقى. هو مثلا نزل زعلان، هتستنيه هو راجع. في حاجه بقى، طبعا انا قلت لك نمره واحد ماشي نظامك عادي. اتنين ركزي معايا، اوعي على الله، حذاري، اياكي يلعب بدماغك الشيطان ويقول لك سيب البيت وامشي. اوعي يا اختي، اوعي. الشيطان بيضحك عليكوا قوي في النقطه دي، يقول لك انت قاعده له ليه؟ يلا انت سيبيه، خليه يرجع، يلاقي البيت يضرب يقلب، خليه عشان لما يقف قدام الغساله هيحس بيكي ولا مش اوعي يا اختي. ربنا بيقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، اوعي تطلعي الا ان ياتينا بفاحشه مبينه. ده بيتك، ده مملكتك، وفي نفس الوقت مش عايزك تقولي اما ده انا قاعد له، ده انا قاعد على قلبه. لا، وقاعد على قلبه ليه؟ ما تقعدي بخير الله يكرمك، ما تقعديش على قلبه بعدين يفطس يموت يجرى له حاجه يبقى انت السبب. انما انت تقعدي في شقتك، تقعدي في شقتك، ده بيتك. مفيش حاجه اسمها سايبه لك البيت وماشيه، والله ما انا قاعده لك، ده شغل خالتك بمبه. وبترجعوا بعد كده تندموا، وبيبقى منظرك وحش. لما ما هو مش هروح يسال عنك، هيجي ابوك يلطشك قلم يقول لك والله ما انت هروح الجوز. اخوكي لو استحملك يوم، مرات اخوكي مش هتستحملك. وهتبتدي تتعامل تبص لنفسك متضايقه، وبعدين بقى يعني ايه هو مش ممكن يقول لك ما دام مشيت بره البيت لوحدها، والله ما جبت، والله ما رجعت غصب عنها، ما انا طب منظرك ايه بالله عليك؟ يبقى زي ما مشيتي زي ما جيتي، بس هيبقى منظرك وحش قوي. طب وليه؟ ليه يا اختي؟ ده مملكتك، دي بيتك، ده بيتك، ما تسيبيهوش ابدا. تعرف انا عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك حتى لو جوزك قال لك امشي اطلعي بره، يلا مش عارف ايه؟ قولي له ما تقوليليش حاجه، مش عايز اطلع بره، حاضر. روحي فاتحه باب اوضه وداخله وقافل عليك. ايه ده؟ ما انا طلعت بره الصاله. مش انت عايز اطلع بره؟ انا طلعت بره الصاله. طب لا انا عايز اطلع بره، روحي اطلع بره الاوضه داخل الاوضه دي، انا طلعت بره الاوضه دي، خلاص. لكن انا ريحتك اهو، لكن ما فيش حاجه اسمها تطلعي بره، بره ده ايه؟ ده بيتك يا اختي، ده مملكتك، ده مملكتك، مفيش حاجه اسمها تطلعي. اطلعي تروحي فين؟ محدش هيستحملك، ومحدش اولى بيك الا بيتك. الله، ده بيتك، يبقى ما تطلعيش مهما كان السبب. طيب يبقى نمره واحد قلنا ايه؟ تمشي نظام حياتك عادي. اثنين، مفيش حاجه اسمها سيب البيت وامشي، لا. ثلاثه، انت اللي تبداي بالصلح. ازاي بقى؟ يبقى هو يعني اللي غلطان والغلط راكبه وانا اللي ابدا بالصلح. بصي يا اختي، بصي الله يسعد ايامك يا رب. بصي مفيش حاجه اسمها كرامه بين الزوج وبين زوجته، افهميني كويس. يعني تقولي انا اصلي كرامتي ما تسمحليش ان انا اروح اتحايل عليه، اروح اتدلل عليه، اروح اصلحه. ليه يا اختي ليه؟ اصل انا كرامتي، كرامتك ايه؟ هو انت ده انت كرامتك من كرامه جوزك، وكرامه جوزك من كرامتك. مفيش حاجه اسمها بيني وبين مراتي كرامه وتقول لي كرامتها وانا اقول كرامتي، زي ما مفيش بينك وبين جوزك عورات، في حاجه اسمها عوره بينك وبين جوزك؟ مفيش. كذلك مفيش حاجه اسمها كرامه. ليه؟ لان انتوا الاثنين واحد يا اختي. هو ربنا مش قال هن لباس لكم وانتم لباس لهن؟ سوره البقره. وفي سوره الروم بيقول ومن اياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده وايه ورحمه. إن في ذلك الآيات اللي قوم يتفكرون. سبحان الله. شوفي جوزك ده اللي جاء خدك من بيت أهلك وعشت معاه، رحت بيت يمكن ما بيت جديد عليك شقتك، يوم ما تروحي تزوري أمك وأبوك بتبقي مستعجلة وتقولي له يلا بينا نروح، ما يلا نروح، يمكن أمك تقولي طب خليكي بيت هنا، تقول لا نبقى في شقتنا. سبحانك يا رب، وده البيت اللي اتربيتي فيه. لكن شوفي ربنا جعل بينك وبين جوزك في شقتكوا ألفة ومودة ومحبة إزاي. فما فيش حاجه اسمها كرامتي ما تسمحليش ان انا اروح لجوزي واتحايل عليه. ده فيكوا بقى يفرس ايه؟ تقول طب انا هروح اصلحه، وتروح بكل عنطزه كده. ايه انت زعلان؟ انت لسه مكشر وليك حق كمان؟ انا مش عايز اتكلم، اوعى تفتكر ان جايه يعني، اوعى بس زودت المشكله وطينت المشكله. هيروح ردد عليها الرد المنطقي، يقول لك ابو مين قال لك تعال؟ وانا قلت لك تعالى صالحيني، اتفضل اطلع يلا. يبقى ترجع تقول ايه؟ انا دخلت اصالحه ما رضاش يصالحني. بقى بربك انت داخله تصالحيه ولا داخله تكب بنزين على النار؟ يا ريتك ما دخلتي، يا ريتك ما دخلتي، مش كده؟ يبقى علشان كده بقول لك ايه؟ ابتدي انت بالصلح. وعلى طول طب انا نفسيتي تعبانه قوي وشايله بصراحه ومررتي طفحه ومش طايقه بصراحه، بص في استني. ما هو كل ده ليه؟ لان الشيطان بينفخ فيكي وفيه. يا اختي الشيطان عامل لنفسه عرش كده على الميه بيضاهي بيه عرش الله المجرم، ولو ابليس بيصرحها كل يوم، ييجوا بالليل يقول لهم تعالوا ها انت عملت ايه؟ يقول انا سرقت، انا علمت واحد السرقه، انا علمت واحد الكذب، انا خليت ده يزني، انا خليت ده كذب. يجي واحد يقول له انا خليت واحد يطلق مراته، انا فرقت بين راجل وبين مراته وعملت بينهم مشكله. يبص له الشيطان اقول له انت بالذات بقى تعالى، تعالى اقعد جنبي هنا، ويقربوا منه. شفت ازاي؟ فالشيطان مش هيسيبكم، وخصوصا انتوا اخوات. طبعا البيوت التانية نسأل الله العفو والعافية لا فيها بتاع ولا واحدة متحجبة ولا عارفة حق جوزها ولا عارفة الله، فدول ملناش، ربنا يصلح حالهم. احنا نتكلم علينا احنا، عشان كده هتلاقي الشيطان مش هيسيبك في حالك. فالشيطان عمال ينفخ فيكي، خش توضي، مش قادرة اقعدي، مش قادرة طب قومي، مش قادرة روح استحمي عشان تطفيه. طف الشيطان اللي عمال ينفخ فيك، وتعالي على نفسك. وزي ما قلت لك بقى احنا رقم ثلاثة، يعني رقم واحد قلت لك تستمري في نظامك عادي، اثنين اوعي تسيب البيت اوعي، ثلاثة تبدأي بالصلح، اربعة اوعي يا اختي الصلح ده يتأخر لتاني يوم، لازم ولابد وضروري وحتما في نفس اليوم تتحل المشكلة. لان ما تعرفيش انت الشيطان بيعمل ايه في دماغ الواحد مننا ومنكم برضه طول الليل، يفضل طول الليل يخليك تتقلبي على الجنبين ويفكرك بقى من يوم ما جالك كان يوم. روح بقى ايه وتقعدي تسبي على اليوم وتقعدي هو مين السبب في الجوازه القليله دي؟ ايوه هو الله يخرب بيه، هو ده مات، يبقى الله لا يرحم، الله يرحم. وهتدعي طب وليه يا اخت؟ ليه الشيطان يلعب بدماغك طول الليل؟ ما انت فيها. طب هو بره ما جاش دلوقتي، افضل اعداله لغايه ما يرجع، ما ينامش الا لما اكون مصافيه معاه. لازم ينمي الصالحين مع بعض، احنا هنعيش قد ما عشنا يا اختي سبحان الله. طب النهارده مع بعض يا عالم، بكره هنبقى فين؟ يا عالم فاضل لنا كام يوم ولا كام اسبوع ولا كام شهر ولا كام سنه بالكتير؟ يبقى لازم تستغلي حياتك مع جوزك اسمى استغلال، خليها حياه كده كلها نعيم وسعاده. طيب هتخش الصالحين، يبقى انت اللي هتصالحي. اربعه قلت لك اوعي الصلح ده يتاخر لتاني يوم يا اختي، لازم. يا الله يا الله، صور ان في اخت ومشكله بينها وبين جوزها، مشكله بينها وبين جوزها، تعرفي بقى لها قد ايه ما اتصلحتش؟ بقى لها قد ايه؟ سبع شهور. لما بقيت اقول يا سواد القلوب، ايه ده؟ ايه ده؟ طب ده جرح ده حتى بعد ما يتصالح معاها 7 شهور، عايز لهم 7 شهور زيهم عبال ما الجرح ايه يلم. ايه ده يا اختي؟ ليه القسوه دي في القلوب؟ وفي اللي تقول لك انا بقالي 4 شهور انا وجوزي لا بيبص لي ولا ببص له، هو بيغض بصره وانا بغض بصري، يا دوب احط له الاكل من ورا ظهري واكلمه من ورا قفايا. ايه يا اختي ده؟ ليه كده؟ ليه؟ اصلها مشكله، ما تقعدي وتصلحي مع حالك معاه وتحلي مشكلتك. ايه ده؟ ايه القلوب السودا دي؟ لا يا اختي اوعي، ولا تقولي 3 ايام ولا يومين، لا في نفس اليوم لازم المشكله تتصلح، لازم تحلي مشكلتك معاه. 4 يبقى 4 في نفس اليوم. طيب 5 مشكلتك مع جوزك يا اختي عيالك ما يحسوش بيها، عيالك ما يحسوش بيها صدقيني، في مشكله معاصره ايه بين الزوج وزوجته، وللاسف انعكست على العيال، ما هي اخرى عقلها ربنا يسهل. المهم البنات صغيرين، البنت يا عيني من تاثرها بالموقف بدات تعمل حاجات غلط لدرجه انها مدت ايدها في المدرسه عشان تسلم وهي صغيره. طبعا ليه؟ هم طبعا المدرسين والاخصائيين على طول انتبهوا للموضوع وقالوا خلي بالكم لازم ولي امرها يجي، بنتك مش عاديه. قال لهم صح، لان في مشاكل في البيت مع امراتك. شفت ازاي؟ عشان كده بقول لك جنبي موضوع عيالك ده واستني بالليل كده لغايه لما العيال يناموا، او اذا كانت تيتا قريبه تبعتيهم عند تيتا، المهم تعملي لهم رز ولا بقى اشغليهم باي حاجه، خلصي وتروحي بقى داخله في الصالون او في اوضه النوم او في اي مكان وتروحي قافله عليكي، ويا ريت تاخدي بالك من الشباك بتاع المنور، لان برضو ايه احتمال صوته يعلى، احتمال بتاع، انت عارفه الجيران ليها ودان، مش الحيطان ليها ودان، الجيران ليها ودان. وفي بقى نساء والعياذ بالله، يا سلام، يوم المنى يوم الهنا، ايه ده بيزعق فوق بس يا ولد انت، هو خش ناموا بقى وتروح مطنقره بقى ايه ودناها كده على الشباك عشان تسمع. حرام، ولا تجسسوا ولا تجسسوا. طب ده انت شايفه مشكله بين زوج وبين زوجته، احمد ربنا ان مش عندك، واقفلي شباكك ولينيها وخشي، لا تبقى مطنقره ودناها كده. المهم اقفلي طبعا شباك المنور واقعدي مع جوزك. ايه يا ابو فلان، كلمتين حلوين بقى كده في الاول، بقى دي برضو كده بقى انت اللي مش عارف ايه، ده انت اللي فيهم، والبيا سلام، مش هقول لك انا مش هوصيكي، بس لو بس انتوا تسمعوا الكلام ده وتطبقوا الحاجات دي مع جوزك. والله ده احنا غلابه وبنرضى باي حاجه والله، بس فين خلي لسانك حلو كده، كلمتين جمال يا اختي. اللسان ده اقول لك ايه، بس ما انا مش عايز افتح في النقطه دي عشان الموضوع طويل والوقت خلاص. المهم كلمتين حلوين كده منك، طب انا مزعلك في ايه؟ طب وان كنت مزعلك برضه تبقى كده برضه، دي برضه اخرتها دي كذا كذا كذا، طب قول لي يا سيدي حقك عليا، طب انا اسف، طب انا ابوس دماغك، والله يا اختي ما فيها حاجه، طب هات ايدك وانا ابوس، فيها ايه؟ انا بتقول يوم فيها ايه؟ فيها تبوس ايد زوجك سبحانك يا رب، فيها ايه؟ مش ده ابو عيالك؟ مش ده اللي بيشقى وبيجيب وبيديكي؟ مش ده اللي بتعيشي معاه دنيا واخره؟ مش ده اللي بيشوف منك اللي ما بيشوفوش ابوكي ولا امك؟ مش ده سكنك وفؤادك؟ مش ده كل حاجه بالنسبه ليكي؟ لا حول ولا قوه الا بالله، جوزك يا اختي ايه المانع؟ ايه المانع؟ ده انت تعتبري زوجك ده زي ابنك الصغير والله، ده دي والله. ايه المانع انك تداديه وتنطبي عليه كده ومعلش يا جوزي وكلام بقى حلو مش عايز اقوله، يعني انتوا بتقولوا اكتر منه وبتسمعوا في الافلام والتمثيليات اكتر منه بالحرام، قوليه بالحلال لجوزك وتعالى نحل مشكلتنا مع بعض. ده نمره كام دي؟ نمره 5؟ 6. 6 وانت بتحل المشكله يا اختي، 6 اوعي وعلى الله تعلي صوتك عليه، لان هتعملي مشكله جديده. قال لكم كمان جاي بتعلي صوتك؟ لا انت قدر امكانك. طب واحده تقول لي اصل انا صوتي بطبيعته عالي، ابقى احشري في حاجه وانت داخله الله يكرمك، خدي بقى مثلا ايه يعني، خدي لك رمضايا مثلا تفاحيه كده كبت بيها، هقول لك ايه بس يعني، اعملي اي حاجه كده، خدي شطه مثلا، تقوم ايه تبص يا دم تكوحي كده، هيبقى صوتك واطي وبالراحه خالص خالص خالص. طب يا ابو فلان، طب الموضوع كذا كذا، طب كذا كذا، انا نفسي وانت بتصلحيه يقول لك ايه، تقول ايه ايه من كتر انت ما ايه ما بتوطي صوتك، لان علو الصوت ده على فكره والله مشاكل كتير مع الاخوه، يقولي لي ده انا عايز اقوم افرسها اقوم اعجها، ليه؟ فتحلي صوتها عمال يرن ويجلجل بالليل، ليه يا اختي؟ ليه؟ وطي صوتك خالص وانت بتتكلمي، وطي صوتك خالص. 6 7 7 7 خلي بالك المشكله اللي انت بتحليها خليكي فيها، ما تصعديهاش ما توسعيهاش. ازاي؟ انت داخله تحلي معاه مشكله وهي ايه؟ هو قال لك ابقي حضري لي البنطلون ده واغسليه امبارح عشان اصبع على ايه لاشك. انت شغل البيت خدك ما عملتيش البنطلون بقى. المشكله مشكله بنطلون يا اخت. بنطلون اوعي تجيبي فيها الجاكيته هو البنطلون بس. اصل اللي بيحصل ايه بيتكلموا في البنطلون. انا مش قلت لك اغسلي البنطلون امبارح؟ ما هو اصلا انا هعمل ايه بس؟ طب ما انا مش عارف ايه. الله هي مش امك كانت عندنا امبارح؟ ما هي المخرم امك دي كل شويه. سيبنا البنطلون ومسكنا فين امه. وانت السبب وانت بتجيبي سيره امي. هو يعني امي بس اتساب البنطلون خلاص بس. وبقت المشكله دلوقتي ايه؟ ازاي تجيبي سيره امي ويوصل الموضوع لامه؟ جابت سيرتي على بنتها اللي هي ايه اخته بس. وتلاقي العيله كلها جايين بقى ازاي تجيبي سيره امه وانت بقى سيره امه بقى وده امه. والموضوع كان ايه اصلا؟ كان بنطلون مش بنطلون امه. لا البنطلون بتاعه هو. وبعد كده الموضوع اتنقل لمين؟ طب وليه يا اختي كده الله يكرمك؟ ليه كده؟ الموضوع كان محصور في حته صغيره. ده في اخوات تيجي تتناقش مع جوزها عشان تحل المشكله تقول له بقى انت هم انك والله. طب انا سكتالك وما بتكلمش من يوم ما كتبت كتابك. شو جايبه له منين؟ جايبه له من كتب الكتاب. ليه وانا يعني كنت مش عارف؟ طب ده انا كتبت تحمد ربنا ان الله ده انا كانوا جاي. ودخلنا بقى سيبنا الموضوع وبدأ نتكلم في ان هو يحمد ربنا انه اتجوز واحده زيي وهو يقول لك احمد ربنا ان حد جالك ما انت كنت. وسعنا المشكله وعملنا مشاكل والمشكله كانت بسيطه وصغيره وممكن تتلم وممكن تتدارى. يبقى تخلي بالك رقم 7 ما توسعيش القضيه. القضيه محصوره. يعني افرض هو بيتكلم معاكي غلط شويه بالكلام عمل اي حاجه فكرك حتى بموضوع قديم يا شيخه وانت كنت عندك حق او ما عندكيش حق فيه. خليكي جدعه خليكي ذكيه ما تخلوش يجيبلك من الماضي وتناقشيه فيه. انت داخله تحلي مشكله محدده ركزي فيها ركزي في المشكله دي بس. طيب استني يا اختي رقم جامد اللي جاي دي 8 انت مصره على رايك انك مش غلطانه وهو مصر على رايه انه مش غلطان وانك انت اللي غلطان. 8 سؤال يا اختي الله يصلح حالنا وحالك يا رب ويعزك ويبارك في عمرك ويجعل بيتك كله عمار وكله خير. خسرتي ايه لو قلتي انا اللي غلطانه وانت مش غلطانه؟ قولي لي بس بالله عليكي خسرتي ايه؟ بالعكس والله العظيم كسبتي. بحلف لك والله كسبتي. يعني يجي الشيطان يلعب دماغك يقول لك ايه الله ده هو اللي غلطان وانت تقول انت اللي غلطانه. ليه عشان خاطر ربنا يا ست، عشان خاطر البيت، عشان خاطر عيالك، عشان خاطر جوزك، عشان خاطر سعادتك. مع اني قلت لك في الاول عشان خاطر ربنا كانت تكفي كل ده. طب انا هقول لك على حاجه. انت تعرفي ان الزوجه لما بتعتذر لزوجها والله يا اختي نمره 1 بتزيدي معزه، 2 الراجل بس طبعا الكلام ده انا بقوله لكم ومش هيتقال لكم. الراجل مننا بيراجع نفسه بيراجع نفسه. ما هو في رجاله مش عايزين يعترفوا بغلط. ممكن يكون جوزك كده ممكن معلش كل واحد فينا له ايه. لكن لما تعتذري انت بترضي كبرياءه. بترضي ايه؟ كبرياءه. يوم لما يقعد بينه من نفسه كده يقول والله اصيله صور وهي اللي جت اعتذرت. ده كلام بقى ما حدش بيحس بيه الا الله. ما مش هيقوله لك. لا ليه مش هيقوله لك؟ لان فيكم بقى بيبقى عقلكم صغير ساعات تعملوا ايه؟ لما يجي واحد يقول لك فعلا انت عندك حق ومش هتروحي ماسكها له بقى. ما تنساش انت بلسانك قلت انت اللي غلطان بس. وكل شويه بقى ما تنساش مش انت اللي قايل بلسانك. يخلي الراجل من دول يقول طب يا ريتني ما كنت قلت يا ريتني ما كنت قلت. علشان كده بقول لك انت لما تعتذري يا اختي ولو انت مش غلطانه حتى دي والله تكبرك في عين جوزك. تكبرك كده وتحس ان يعني الراجل زوجك يقول ايه؟ يقول شوفي شوفي اصيله والله اصيله الحمد لله. شوف ولو مع نفسه بقى ولو ده اللي غلطان شويه برضه لكن هي اللي اعتذرت. يا والله شوف احرجتني بصراحه كسفتني. ليه؟ يعني الانسان من الاسير الجميل يا اختي. فانت خسرتي ايه لما تعتذر حتى لو مش غلطانه؟ تعرفي باعتذارك ده خلاص المشكله اتحلت. ومعلش يا ابو فلان انا اذا كنت شغلط فيك هغلط في مين؟ اذا ده انت كذا وانت كذا وما تزعلش يا حقك عليا واجي دماغك وهات ايدك ابوسها كمان ما فيهاش حاجه. ايه يعني؟ والله العظيم يا اختي الحاجات دي تزيدك اكبر عند الله قبل جوزك قبل جوزك ويبقى وخلاص هتنتهي المشكلة وتباتوا انتوا الاثنين في سعادة وهناء وتصبحوا الصبح مقضيين يوم جديد يوم جميل والدخانة بتاعت امبارح راح. طب واحدة تقول طب افرض هو اللي كان غلطان، ما انا قلتلك اهو لو هو حتى اللي غلطان ومش عايز يعني يعترف او صعبان عليه او يعني عز عليه نفسه او من نوع المتكبر، تعال انت شوية يا ستي على نفسه واعتذري. طيب نمرة كام اللي جاية دي؟ 9 ولا 8 والله ما انا فاكر، عدوها بقى. المهم 9، لو انت اللي غلطانة يا اختي، خلي بالك بقى، لو انت اللي غلطانة على الله واياك وحذاري انك تتمادي في الغلط وتصري على الغلط. لا يا اختي، لا لا، ليس من العيب ان نخطئ ولكن من العيب ان نتمادى في الخطأ. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة طه: لقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي. نسي سيدنا ادم وعصى ربنا، بس ايه، ولم نجد له عزما، ما كانش عنده اصرار على المعصية. وعد بالك زي رب اسمه قال في سورة آل عمران: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. صفاتهم ايه؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طب استني، والعافين عن ايه اختي؟ عن الناس. امال اللي بتعفو عن جوزها مش من باب اولى؟ مش من باب اولى؟ ها؟ طيب، والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله، بس بشرط ايه؟ ولم يصروا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ولم يصروا يعني ما عندهمش اصرار على المعصية. فانت ما عندكيش اصرار ان شاء الله باذن الله، لكن لما تغلطي وجوزك جاي بيقولك انا عز علي الموضوع الفلاني، انا عز علي كذا كذا كذا كذا، انا قلتلك كذا وكان حصل كذا وكان كذا وكان كذا، يبقى على طول تقولي ايه؟ تصور والله انا ما خدتش بالي الا دلوقتي، لو كنت غلطانة بجد فعلا انا اسفة والله وحقك علي وارجوك تسامحني وخلاص ان شاء الله عهد كده باذن الله ما يتكررش الموضوع ده. وجزاك الله كل خير يا جوزي يا ابو عيال، ربنا يخليك لينا وما احناش من دخلتك علينا ومش عارف ايه بتاع كلمتين حلوين. اعتذر يا اختي، ما فيهاش حرج، ما فيهاش حرج. ساعات بخش في مشاكل بين زوج وزوجته وبصراحه بيبقى الغلط راكبها من فوقها لتحتها وصعبان عليها، تقول انا غلطانه، تقول حتى لو كنت انا غلطانه، حتى لو كنت انا غلطانه هو السبب، هو السبب. شو بتحطوها فوق؟ بص يعني عايز اقول لك برضه مش غلطانه، يعني صعبان عليها قوي. الله، طب وفيها ايه؟ ببقى انا يعني لو كان الزوج مش موجود ببقى عين عليها اقول لها يا شيخه قولي طلعيها، قولي غلطانه فيها ايه حتى لو مش غلطانه. امال بقى لو كنت غلطانه بجد يبقى كان ايه؟ كان من باب اولى. وهكذا، يبقى لو انت غلطانه قولي واعتذري، ده يزيدك معزه وقدر عند الله عز وجل قبل ما يكون زوجي. طيب، حسيت ان الموضوع كبير شويه وانتوا الاثنين ما اتفقتوش، دي اخر حاجه بقى، هتكونوا انتوا محددين من الاول مين اللي هيخش صالح بني، مش كده؟ ساعتها بقى لما تقولي فلان مش هقولك انت جايبه واحد من طرفك، او هو يقول انت جايبه واحد من طرفك. لا، ليه؟ لان انتوا الاثنين ايه؟ محددين الشخص ده من قبل ما تختلفوا مع بعض. طيب يخش بينا الشخص ده، طب ده هيكون من عندك ولا من عندنا؟ طب ده هيكون كذا ولا خلاص اتفقتوا عليه؟ فلان الفلاني، هيخش فلان الفلاني صالح بينكم انتوا الاثنين. يبقى نمرة واحد يا اختي، ودي مهمة جدا جدا جدا، لو دخل واحد في الصلح، لو دخل واحد في الصلح ما تعليش برضو صوتك قدامه. 2، ما تقطعيش جوزك طول ما هو بيتكلم، النقطة دي مهمة، ما تقطعيش جوزك طول ما هو بيتكلم. هو بيعرف يقول الموضوع حصل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، قال لا بس الكلام ده اوعي، استنى هاتي ورقة وقلم اكتبي فيها، يا اما حطيها في عقلك يا اما ترفعي صبعك كده تقولي له لو سمحت اللي داخل بينكم ده، لو سمحت لو سمحت. قال لك استني، حاضر استني، ايه في 3 حاجات بسرعه بس قبل ما انسى عشان معيش ورقه وقلم، او ما اعرفش اقرا واكتب كذا وكذا وكذا وكذا، انا بس بنبه جوزي جزاه الله كل خير، يمكن هو مش واخد باله. ما تقوليش بقى انت كذاب، لا قولي هو يمكن مش واخد باله، الموضوع ده كان حصل يوم كذا قبل الجواز مش بعديه، لا هو كان قال بس كذا، بس هي كانت كذا. ماشي، اتفضل اتفضل حضرتك، اتفضل اتفضل يا جوزي، قول تحت امرك. كلمتين زي ده حتى لو هو ايه سخ، كلمتين زي ده يهبطوه من عندك، هيخش اللي بينكم انتوا الاثنين، هيوفق ويشوف الصلح ازاي يكون موجود بقى، وبطريقه طيبه كده وطريقه لطيفه. الهدف مش ان انا اطلعك غلطانه ولا هو يطلع غلطان، ولا هو يطلع غلطان، ان احنا نشوف يعني ازاي المركب تمشي بعد كده بطريقة احسن وطريقة اجمل وطريقة احلى. نسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل كل ايامكم كلها خير وسعادة وهناء، وانه يسعد ايامكم دنيا واخرة، ويجمعكم بالازواج الصالحين في الدنيا وفي الاخرة. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.